ريحان وطيب ما شمه إلا الذي أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب، وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله، وفر خيل السلاه، هذا هو خلق الحبيب، هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، بداية نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. سنتحدث اليوم عن خلق الوفاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك نتحدث قليلا عن هذا الخلق العظيم. فالوفاء ركيزة أساسية من ركائز الإيمان، ولازم من لوازم إنسانية الإنسان، وهو عزيز المنال تضرب بمعزته الأمثال، يقال هو أعز من الوفاء، به يكون إتمام العهد وإنجاز الوعد وإنفاذ الميثاق والعقد، وبه تنعقد الصلات وتتوثق العلاقات وتستقيم المعاملات وتدوم المودات وتؤدى الحقوق والواجبات. وإذا كان الوفاء بهذه المنزلة الشريفة والمرتبة المنيفة، فإنه لا يتجسد قط في إنسان كما يتجسد في سيد ولد عدنان رسولنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أبر وأوفى من تقمص وارتدى، وأوثقهم عهدا وأطولهم يدا. كان وفيا لأعدائه وفاء لا يقدر على مثله أحد، فلم يمنعه كيدهم له وأذاهم لأصحابه من الوفاء لهم ورد الجميل الذي كان منهم في الزمان الأول. وفي العهد ذو كرم وصدق شمائله السماحة والوفاء. حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وأراد دخول مكة، خشي على نفسه أذى قريش وبغيها، فأرسل إلى الأخنس بن شريق يطلب منه جواره فأبى، فأرسل إلى سهيل بن عمرو في ذلك فنبى، فأرسل إلى المطعم بن عدي فرحب ولبى، فحفظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له وأودعه نفسه وحمله، حتى إذا كانت معركة بدر ووقع من وقع من المشركين في الأسر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أمر الأسرى ويتفكر، ثم شرد ببصره كأنه يسترجع شيئا ويتذكر، ثم ما لبث أن قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى أي الأسرى لتركتهم له. يريد بذلك أن يكافئه على أن أجاره حينما رجع من الطائف، وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام. من وفائه أيضا وفاؤه لعمه أبي طالب. حين حضرت أبا طالب الوفاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على الوفاء معه ورد الجميل له، فأبو طالب قد ضمه إليه وكفله صغيرا وحماه من المشركين ودافع عنه كبيرا، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في حرص عليه وفي إشفاق يتحدث إليه ويقول: يا عم، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. لكن أبا طالب لم يستجب، وألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العرض فلم يجب، حتى مات وهو على ما هو عليه. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الألم لسوء خاتمته، ثم لم يجد ما يعبر به عن وفائه ويشكر لعمه سالف عطائه سوى أن قال له: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما لم يأذن الله له بالاستغفار عاد فطلب التخفيف عنه في النار. قال له العباس عمه يوما: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب في شيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم المشرقة وفاؤه للأنصار. حين بايعه الأنصار بيعة العقبة الثانية، خافوا إذا أظهره الله أن يدع المدينة ويعود إلى مكة، فحدثوه في ذلك وأخبروه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. لنقف عند هذا المشهد المعبر في معركة حنين الذي وفى النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حقهم. حين خرج المشركون خرجوا بأنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم وخيلهم وأنعامهم، ثم صفوا كل ذلك بنظام ورتبوه بانتظام. صفت الخيل في استواء، ثم المقاتلة، ثم النساء، ثم الغنم، ثم النعم. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 من المقاتلين القدماء، وانضم إليهم 2,000 من حديث العهد من الطلقاء. يقول الراوي وهو يصف هذا المشهد، ونقصد منه وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، يقول: فجعلت الخيل تلوذ خلف ظهورنا، فلم تلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراض. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، نحن بين يديك، أبشر فنحن معك. فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، فحز ذلك في نفوس الأنصار وأثر فيهم، فقالوا معربين عما في أنفسهم: والله إن هذا لهو العجب، أما من قاتله فيعطيه، وأما من قاتل معه فلا يعطيه، يقصدون أنفسهم. وقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم في بدر وأحد وسائر الوقائع. وتذكر بعضهم نداءه لهم في المعركة قبل قليل حين حمي الوطيس وبذل النفيس وكشفت الحرب عن ساق، فقالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرنا. وقع في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأهله وعشيرته فخصهم بأعطيته. لما كثر هذا الكلام مشى سيدهم سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متحدثا عنهم: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال: فيما؟ قال: فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وسائر العرب، ولم يكن لهم من ذلك أي شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني ما هو موقفك؟ قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني أجد ما وجدوا. قال: فاجمع قومك في هذه القبة، فإذا اجتمعوا فأعلمني. رجع سعد وصاح فيهم وجمعهم تحت تلك القبة حتى ضاقت بهم، فقال: يا رسول الله، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم مخاطبا ولسان حاله يقول: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، ثم بدأ خطابه لهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون فسكتوا. ثم قال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله الذي سمعته؟ فقال: يا معشر الأنصار، أقلتم كذا وكذا للكلام الذي بلغه؟ فقالوا، أول من تكلم فقهاؤهم، قالوا: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: الذي بلغك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وقال ما شاء أن يقول ثم سكت، ثم قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما نقول فداءك، فداءك آباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله، بماذا نجيبك؟ لك الفضل والمن والطول علينا يا رسول الله. فقال: والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. ثم قال: يا معشر الأنصار، إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس دثار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بكى القوم حتى أخضروا لحاهم وهم يقولون: رضينا بالله ربا وبرسوله قسما. ثم أقبلوا عليه يقبلون يديه ويقولون: هذه أموالنا بين يديك، فإن شئت فاقسمها على قومك. وإنما قال من قال منا على غير وغر في صدره وقل في قلبه. ثم انصرفوا وتفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في وفائه للأنصار على حياته، بل امتد إلى ما بعد مماته، فقد أوصى خيرا بهم وحث من بعده على برهم. مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالسهم فوجداهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: تذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. دخل أبو بكر على النبي فأخبره، فخرج وقد عصب رأسه بحاشية من برده وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الماء، فأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم واعدهم الحوض فقال: أما إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فالناس يوعدون بالحطام وهم بحوض سيد الأنام، صلى عليه بارئ العباد، ما أمطرت سحب وسال وادي. فرضي الله عن الأنصار وأبناء الأنصار، وصلى الله وسلم على نبينا المختار، ما غردت الأطيار وأبرقت الأشجار وتعاقب الليل والنهار. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزع، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطير، هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب، ضاء به الكون الرحيم. هذا هو خلق الحبيب.